بعضها ساكن دائما، بعضها يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا. الله الذي خلقها هل يجوز أن يكون مثلها؟ لا. فإذا الله لا يوصف لا بالحركة ولا بالسكون. هالقواعد هيدي اللي واحد تعلمها يصير لما يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ما بيعتقد أن الله له حركة ونزول وصعود كما تنزل الملائكة وتصعد، كما الواحد منا بيطلع على الجنيه وينزل على الأرض. يقول هذا الحديث له معنى يليق بالله، ومعناه ينزل ربنا، ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فإذا واحد قال لك طب ما دايم الملك اللي بينزل، ليش الرسول قال ينزل ربنا؟ أوحى الله إليه أن يقول ينزل ربنا، لأن نزول الملك لا يكون إلا بأمر من الله، يعني الله هو يأمر الملائكة فتنزل بأمر منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فالسؤال قد تسأله أنت لما تكون عم تشرح، بعض الناس بيسألوني إياه بيقولوا لي طيب يا شيخ مدام أنت عم تقول أنه معنات كلام الرسول ينزل الملك بأمر الله، ليش الرسول قال ينزل ربنا؟ بيسألوا السؤال. الجواب أن الله أوحى إلى الرسول أن يقول ينزل ربنا لأن نزول الملائكة لا يكون إلا بأمر من الله، ولذلك قال الرسول ينزل ربنا. وجاءت رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إن ربكم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر مناديا يقول، أمر مناديا. من الذي أمر؟ الله. من هو المنادي الذي ينادي بأمر الله؟ الملك. هذه الرواية أوضحت معنى تلك الرواية. بس برضو من أول إذا واحد سألت ليش الرسول قال ينزل ربنا، الله أوحى إليه أن يقول ذلك لأن نزول الملك لا يكون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. كمان في سؤال بينطرح مهم كتير تعرفوا جوابه، أنتم عم تشرحوا الآيات المتشابهات مثل قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، منقول نحن معناتها الله سبحانه وتعالى عالم بنا أينما كنا، هذا معناته وهو معكم أينما كنتم، إن كنا في بيوتنا عالم بنا، إن كنا في الطرقات عالم بنا، إن كنا في عملنا عالم بنا. شو معنات الرحمن على العرش استوى؟ الله تعالى قهر العرش، خلق العرش وهو قاهره ومسيطر عليه. شو معناته وهو القاهر فوق عباده؟ مش معناته أن الله تعالى له فوقية المكان، لا، فوقية القهر وهو القاهر فوق عباده. شو معنات الله أكبر؟ الله أكبر من كل شيء قدرا، أكبر من كل كبير قدرا، وأعلم من كل عالم، وأقدر من كل قادر. فقد يسألك واحد طيب ليش ما إجا في القرآن الكريم المعنى اللي أنت عم تقوله دغري؟ ليش ما إجا في القرآن الكريم الرحمن قهر العرش؟ ليش الرحمن على العرش استوى؟ ليش ما إجا في القرآن الكريم وهو عالم بكم أينما كنتم؟ ليش إجا في القرآن وهو معكم أينما كنتم؟ قد يسألك واحد هالسؤال مطلوب تعرف الجواب. الجواب أن الله تعالى يبتلي عباده بما شاء، فمن جملة ما ابتلى الله به عباده أن آيات القرآن وكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلها محكمات، إنما بعضها محكم ظاهر المعنى يعني، وبعضها متشابه يحتاج إلى النظر وإلى أهل العلم للوقوف على المعنى المراد منه، فيهتدي بعض العباد بفهمهم واعتقادهم لهذه النصوص على معناها، ويضل بعض العباد لعدم فهمهم هذه النصوص من آيات وأحاديث على المعنى الصحيح. كما أن الله تعالى خلق الملائكة وخلق الشياطين، الشياطين شو بتعمل؟ توسوس لبني آدم بالكفر والضلال. من خلقهم؟ الله، ابتلاء من الله. الله تعالى كان قادرا أن لا يجعل فينا شهوة وميلا إلى الحرام، الله خلقنا وجعل فينا ميلا إلى محرمات، ويجب علينا أن نكف أنفسنا عن هذه المحرمات فنكون من الفائزين، ابتلاء من الله. وما بيجوز واحد يعترض على رب العالمين، يعني ما بيجوز واحد يقول يا رب ما دام الخنزير حرام ليش خلقته، او يقول يا رب ما دام الخمر حرام ليش خلقت الخمر، لا يجوز أن يعترض على الله. الله يبتلي عباده بما يشاء، هذا من جملة الابتلاءات، من جملة ما ابتلى الله به العباد، أنه في حال أشياء نشتهيها وهي حرام يجب علينا أن نكف أنفسنا عن الوقوع فيها. فإذا واحد قال لك ليش ما إشت كل الآيات محكمات وواضحة المعنى وما بدأ سؤال وبحث ليعرف الواحد شو معناتها، ليش الأحاديث ما إشت كلها واضحة ومعناتها مثل ما أنت عم تقول أنه أهل الحق هيك بيقولوا؟ الجواب أن الله يبتلي عباده بما يشاء ولا يعترض عليه. هون إحنا عم نضرب مثال واضح، من خلق الخمرة؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخمرة والخنزير والشهوات، وحرم علينا أن نقع في الزنا والنظر المحرم واللمس المحرم والقبلة المحرمة والفكر المحرم وأن نقع في شرب الخمر وأن نقع في الزنا، بس من خلقه هو سبحانه وتعالى. فإذا نحن كففنا أنفسنا عن هذه المحرمات فزنا، كنا من الفائزين. هذا ابتلاء من الله لعباده. الله لا يحتاج لعبادتنا، لما فرض علينا العبادة؟ نحن نستفيد من ذلك. الله لا يحتاج إلى عبادتنا، إن لم يعبده أحد هل ينضر؟ لا. هل ينقص كماله؟ لا. إن عبده الكل هل يزداد كماله؟ لا. كمال الله أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص. الفائدة راجعة إلى العبد إن أطاع ربه، والضرر راجع على العبد إن عصى ربه. الله لا يستفيد من طاعات العباد ولا ينضر من عصيان العباد، لا أحد يضره ولا أحد ينفعه سبحانه وتعالى. إنما بذلك يظهر تفاوت أحوال العباد في إظهار الانقياد لرب العالمين. يعني أنا مثل الشافعي؟ لا. شو التفاوت اللي بيني وبين الشافعي؟ أنه كان أكمل في العبادة، أعلى في العبادة، أعلى في علم الدين، أعلى في التقى. يعني كيف ميز هو عني؟ هل نحن كالكفار؟ لا، الكفار لا يساوون شيئا. كيف تميزنا عنه؟ نحن آمنا بالله ورسوله، صدقنا ما أمرنا الله بتصديقه وما أمرنا الرسول بتصديقه. أولئك كفروا بالله، هل هن مثلنا شيء؟ لا، ما هم مثلنا، لا يساووننا. كيف ظهر التفاوت بيناتنا بحال أولئك وحالنا؟ ففي تكليف العباد بهذه العبادات وبالانتهاء عن المحرمات يظهر تفاوت أحوال العباد من حيث قوة الانقياد والإسراع في الانقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى، فبيظهر التفاوت. يعني اللي بيصلي الصلوات الخمس مثل اللي ما بيصلي؟ لا. اللي بيصلي أربع صلوات مثل اللي بيصلي خمس صلوات؟ لا. عم يظهر التفاوت بين العباد بحسب انقياد هذا العبد لرب العالمين، يعني بحسب ما يؤدي من الأوامر ويجتنب من المحرمات. فهذا اسمه ابتلاء من الله. والله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان. قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله، يعني أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله، الإيقان أي الاعتقاد الجازم بلا شك بوجوده تعالى، يعني بوجود الله الذي ننزهه عن مشابهة الخلق، تعالى يعني تنزه الله عن مشابهة الخلق، بلا كيف ولا مكان، مع اعتقاد أنه موجود ولا يوصف بأي صفة من أوصاف المخلوقين، وموجود لا مكان له ولا جهة. هذا اعتقاد كل أهل الحق. فإذا واحد قال لك كيف بيكون موجود ولا مكان له ولا جهة؟ فالجواب سهل، تقول له: الله خالق كل شيء، ومن جملة الأشياء التي خلقها الله الأماكن والجهات، وفي الأزل لم يكن إلا الله، معناه كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان. والله تعالى لا يتغير، قلنا كل يوم هو في شأن، يعني يغير في خلقه ما يشاء. أما هو لا يتغير، فبعد أن خلق الجهات والأماكن، بعد أن خلق هذا الخلق، لم يزل ربنا كما كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، لأنه لا يتغير. ولو كان له جهة أو مكان لكان متغيرا ولا كان حجما، لأن الذي يوجد في جهة أو مكان لا يكون إلا حجما، والحجم لا يكون إلا مخلوقا، لأن الحجم مقدر بالمساحة، له طول عرض سمك تركيب حجم، إذا كان جسما له طول وعرض سمك تركيب ويتركب من جوهرين فأكثر، هذا لا يكون إلا شيئا مخلوقا حادثا. الله لا يجوز أن يكون مخلوقا حادثا، ولا يجوز أن يشبه شيئا من الحوادث، أن يشبه شيئا من المخلوقات. فإذا قال لك المشبه أنت حين تقول الله موجود بلا جهة ولا مكان، معنى كلامك أنك نفيت وجوده، فالرد عليه بأن تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وهذا حديث صحيح رواه البخاري والحاكم وابن الجارود والبيهقي وغيرهم. شو معنى هذا الحديث؟ كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن في الأزل لا مكان ولا جهة ولا أي شيء من أنواع هذا العالم، يعني كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان. الرسول حين قال ذلك هل نفى وجود الله؟ لا، أكيد لا، لم ينفي وجود الله. ونحن حين نقول الله موجود بلا جهة ولا مكان لا نكون نفينا وجود الله، إنما أثبتنا وجوده مع تنزيهه عن مشابهة الخلق. مثل لما تقرأ الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله تعالى قدم ذكر التنزيه على ذكر إثبات صفتي السمع والبصر تنبيها إلى أنه لا يشبه شيئا، معنى ذلك أن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر الخلق. لاحظوا الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله قدم ذكر التنزيه على ذكر إثبات صفتي السمع والبصر ليعلم أن الله السمع، أن سمع الله وبصر الله ليس كسمع وبصر الخلق. سمعنا نحن بآلة ويحتاج إلى أشياء حتى نسمع، وبصرنا بآلة ونحتاج إلى أشياء حتى نشوف، حسب العادة إذا كان ظلام ما بنشوف، إذا كانت ظلمة لا نرى، بحسب العادة. الله تعالى جعلنا هكذا، بصر الله هل يقال عنه كبصر الخلق؟ لا. وسمع الله هل يقال عنه كسمع الخلق؟ لا، لا يجوز أن يكون كبصر وسمع الخلق. لذلك في هذه الآية قدم ذكر التنزيه على ذكر إثبات صفتي السمع والبصر، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. درسين إن شاء الله. إن شاء الله. قدم إثبات التنزيه.